اللهم صل عليه وسلم. ولا تسأل بضم الشاي والنام، وقرأ قوله ولا تسأل بفتح الشاي وضم النام. نوح عليه السلام من أولي العزم من أفاضل الرسل صلى الله عليه وسلم، حين جاء الموت فكان من المغرقين، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. فنادى نوح ربه قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكم، لأن الله عز وجل أمره أن يحمل السفينة أهله وما أمر بحمله، فقال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكم. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. علم أن الله غضب من هذا السؤال، فرجع واستغفر وأناب إلى الله عز وجل، قال أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، فإلا تغفرني وترحمني أكن من الخاسرين. اقرأ يا أخي. ويتجم في هاتين القراءتين معنيان، أحدهما الخبر أنه لا يسأل لا يسأل عنه أو لا يسأله عنه، والآخر أن يراد معنى الحال كأنه قال وهو غير مسؤول أو غير سائل عنه عفوا على قوله بشيرا ونذيرا. وقرأ تبين كل بعد وما تسأل خرج مسؤول ولا تسأل، وهاتان القراءتان يؤيدان معنى الفضل والاستئناف في بينهما، واليقين احدى طرفات النار. بس فلن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. قال تعالى فلن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل ان هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله ولي ولا نصير. قال الله عز وجل إنا أرسلناك للحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الله عز وجل يقول إن هاتين الطائفتين مهما حاولت أن يتبعوك ويقبلوا بما جئت به فلن يفعلوا، ولن يشفي لهم غليل، ولن يحصل لهم رضا إلا إذا اتبعت أهواءهم واتبعت ما هم عليه من ملة. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى رضي عنه أي خجل به وفرح به، فقال لا يحصل لهم رضا أبدا بما أنت فيه، فدل على أنهم لو هادنهم ولو أكرمهم نحر لهم ولو كف عنهم ما تولى عنهم لا يكون منهم رضا. ومن لا يكون له منه رضا ما الذي يكون؟ عكسه نقيضه، فيه عداوة فيه حقد فيه سخط فيه مؤامرة فيه كذب. وهذا واعلموا أن هذه الآية محكمة إلى أن تقوم الساعة، وهذه صفة من صفات. فلا يظن الإنسان أنه يخادم ويصادم كافر أن تجمعه مصالح الدنيا، فاعلم أنه لا بد أن يسيئك يوما من الدهر لو تمكن، فإنه لن يرضى عنك. فيقول الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. حتى حرف غاية، والفرق بينها وبين إلى، إذا قلت جئت من المدينة إلى مكة وتقلت رحلت من المدينة حتى مكة، الفرق بين إلى وحتى أن إلى حرف غاية، وما بعد الغاية قد لا يدخل في المغية، لا يدخل فيما قبله. واغسلوا أيديكم إذا قمتم إلى الصلاة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ما قال حتى المرافق، قال إلى المرافق. لكن من باب لا يتم الواجب إلا به، لابد أن تغسل ما بعد المرفق، ولا الأصل فيه حتى سدود المرفق فقط، لكن لما كان هذا لا يتمكن منه الناس لابد من إضافة جزء ليتأكد من حصول الواجب. فإذا قال الله، لو قال الله فاغسلوا وجوهكم وأيديكم حتى المرافق، دل على أن المرفق آكد، فلا بد أن تغسله كله حتى تصل فيه. عرفنا فرق بين حتى وبين إلى. استمعوا إلى هذه الآية: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، حتى أن تدخل في هذا في هذه الملة كلها التي فيها أهواء وتحريف وتشويه، وإلا لن يقبلوا ذلك، بمعنى أنك لو قبلت بعض دينهم لن يرضوا عنك. عرفنا هذا؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الملة الطريقة، والله عز وجل قال ملتهم، لم يقل ملة موسى، كأنها نسبها إليهم لأن فيها التحريف وفيها التشويه. ولو لم يكن تحريف وتشويه بل بقيت كما بقيت، فإنهم لم يؤمنوا بها. كيف لم يؤمنوا بها؟ لأن من كفر ببعض فكأنما كفر بكله، كما سبق أن ذكرنا في قوله تعالى: وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. فهؤلاء لما أنكروا بعضه، ما الذي أنكروه؟ أنكروا في التوراة، في التوراة أن يؤمنوا بعيسى، فما آمنوا بعيسى، مع أن التوراة جاءت بطلب الإيمان بعيسى، والتوراة جاءت مبشرة بهذا النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به، فلم يؤمنوا به فما اتبعوا التوراة. ثم جاءت هذه الرسالة الخاتمة ناسخة لجميع الأديان، فإذا جاءت رسالة بطلت تلك الرسالات التي قبلها، هي صالحة إلى مدة، فإذا جاءت الرسالة الأخرى لا تصلح، أصبحت هذه الملة منسوخة، فنسبت إليهم. قال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ملتهم لأنهم طريقتهم ومنهجهم إما بسبب التحريف والتأويل الذي في الكتاب، كما ذكرنا في قوله تعالى: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. فكانوا يحرفونه ويأولونه، أو بمعنى أنهم لم يؤمنوا به كله، فلو آمنوا به كله لاتبعوه، ولعلموا أن هذه الملة إنما هي لهذه الفترة ثم لا تصلح لما بعدها، فهي منسوخة باطلة، ولذا نسبها الله إليهم، لم يقل ملتي، ولم يقل، لأن الملة لا تنسب إلى فرد، الدين ينسب إلى الله وينسب إلى الجماعة، واضح؟ ينسب إلى الأفراد، دين إبراهيم، دين الله سبحانه وتعالى، لكن الملة لا تنسب إلا إلى جماعة، لكن الملة لا تنسب إلا إلى جماعة. تقول ملة موسى بمعنى ملة قوم موسى، فقال الملة بمعنى الطريقة والسنن القائمين عليها، هذه ملتهم، لن يرضوا عنك أيها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تتبع هذه الملة وهذه الطريقة. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى. قل أيها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل لهم قل لهم، إما استهجانا لذكرهم أو بالبيان أن هذا القول عاما لكل من دعا إلى ضلالة غير هذا الشرع. قل إن هدى الله هو الهدى، هدى الله يعني شرعه ودينه، هو الهدى أي هو الذي فيه الحق وفيه البيان وفيه الاستقامة، وهو الذي يقود إلى الجنة، ما عدا ذلك لا يقود. هدى الله هو الهدى، كلمة هدى الله هو الهدى، لو قلت هدى الله الهدى لكان المعنى مستقيم، لكن لما جاء بضمير الفصل دل على معنى زائد، بمعنى أن هدى الله منحصر، الهداية كلها منحصرة في هدى الله عز وجل في شرعه، الهداية التي فيها الإرشاد والدلالة والطريق إلى الجنة، وهي أعلى غاية المؤمن، لا تكون إلا في هدى الله وشرعه. قل إن هدى الله هو الهدى، والتوراة التي في أيديهم هدى الله قبل نزول هذه الرسالة، بعد ذلك لا، ليست هدى الله. فيقول الله عز وجل قل إن هدى الله أي رسالته المنزلة هي الهدى، وكلامهم باطل وملتهم باطلة وما هم قائلون عليه باطل. قل إن هدى الله هو الهدى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى بلام القسم لبيان فظاعة من أطاعه، والخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم الله سبحانه وتعالى أن نبيه معصوم من ذلك، وخوطب به صلى الله عليه وسلم والمراد به غيره من أمته وغيره. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ولئن اتبعت أهواءهم، الأهواء جمع هوى، والهوى كل ما تمنته النفس وارتضته مما خالف أمر الله. فلذا إذا جاء أمر الله عز وجل ثم نزع المرء إلى مخالفة هذا الأمر واتبع غيره، قال فلان متبع هواه. ولذا سمي أولئك الأقوام الذين يناصرون بعضهم بعضا ولا يتبعون ما أنزل الله، وإذا سمعوا حكم الله صدوا عنه، يقال لهم أهل الأهواء أو ذو الأهواء. فهؤلاء يقال ولا تتبع أهواءهم. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي. الولي هو الذي يمنعه من حصول الضرر، ولا ناصر يعينه على دفع الضرر. ما لك من الله من ولي ولا نصير. والمخاطب إن كان المخاطب هو صلى الله عليه وسلم فالمعني به غيره من أمته وغيره. ذكر الشرح يرضى. فإذا قلت فلان حكم الرضا أو عبد الرضا كما يسموها بعض الطوائف، اكتبها بالألف ولا بالياء؟ الرضا والغضب كيف تكتب الرضا؟ اكتبها بالألف لا تكتبها بالياء، لأن الأصل وإن كانت هي رضي يرضى فالياء منقلبة عن واو بدليل الرضوان، ما كان المعتل فيه واوا فيكتب بالألف. ها؟ كما تقول رنا ما تكتبها بالياد، رنا يرنو تكتبها رنا بالألف. ها؟ ودعا لا تكتبها بالياد، تكتبها دعا بالألف. إذا قلت خشي يخشى تكتبها بالياء. هذا الضابط. اقرأ يا أخي. لن نقبل اليهود حتى تتبع ملتهم، ولن نقبل النصارى حتى تتبع ملتهم، فجمعهم إيجادا لأن ذلك مفهوم، والملة الطريقة، وقد قصت النقطة للشرائع والدين، وطريق المؤمن أحد أكثر المسلمين. وروي أن سبب هذه الآية أن اليهود والنصارى طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدى، ووعدوه أن يتبعوه بعد مدته بناء منه، فأعلمه الله تعالى أن إعطاء لا ينفع عندهم، وأطبعه على سر اتباعهم. وقوله تعالى وإن هدى الله هو الهدى، أي ما أنت عليه يا محمد من مؤمن، هدى الله الذي يضعه في قلب من يشاء هو الهدى الحقيقي لا ما يدعيه هؤلاء. فقال تعالى يا نبي ولئن اتبعت أهواءهم فهذا شر خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم وأمته معه إلى خلق الدين. وأهواء جمع هوى، فلما كانت مختلفة منعت، ولو حمل على أفراد المينة لقيل هوى. والولي الذي يتولى الإصلاح والحياطة والحياطة والأمر والمعول. ونصب النصير بناء مبالغة في اسم الفاعل بل في النصر. كانك أبدا أقول ما لك من الله من ولي ولا ناصر، لكن النصير أبلغ. إذا كان لا يحول بين الله عز وجل من يمنعه من أراده سبحانه وتعالى، فمعنى الفتح والعقوبة حاصلة به. فكأن الآية تقول ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم فيحق عليك العذاب، فقال ما لك من الله من ولي ولا نصير، أي يحق به العذاب. نعم، الآية التي بعدها. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. بعد أن بين الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود لن ترضى والنصارى لن ترضى حتى يكون منه اتباع لملته، بين أن الله سبحانه وتعالى أن هناك طائفة منهم من هؤلاء اليهود ومن هؤلاء النصارى، فيه طوائف ميلهم إلى الخير أكثر ويتبعون الحق ويؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل إليه. فكأنه أراد أن يقول أن من النصارى الذين لا يرضون إلا باتباعك ملتهم، فإن منهم أناس غير ذلك. قال الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. الذين آتيناهم الكتاب أي أنزلنا عليهم الكتاب، أي أنزل على نبيهم الكتاب، يشمل اليهود والنصارى. قوله يتلونه حق تلاوته، انتبهوا لها لأن هي مسألة عربية، فمن فهمها في العربية عرف معناها. يتلونه حق تلاوته ليست خبرا، إن كانت في الظاهر خبر، لذلك إذا قرأ الإنسان الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، المعنى فيه خلل. فإن إذا قلت الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أصبح كأنه مديح لأهل الكتاب، وأهل الكتاب أكثرهم كفار وأكثرهم معاندون. فإذن المعنى الذين آتيناهم الكتاب حالة كونهم أو في حالة أنهم يتبعون هذا الكتاب المنزل عليه حق اتباعه، يتلونه يعني يتبعونه. إيش معنى يتلونه؟ التلاوة قد تكون بالقراءة، والتلاوة قد يكون بالاتباع، والقمر إذا تلاها إذا تبعها، واضح؟ هنا بمعنى يتبعونه، ويدخل فيه بمعنى يتلونه أي يقيمون حروفه وحدوده. يتلونه قراءة صحيحة مع تدبره والقيام بمعناه. فقال الذين آتيناهم الكتاب، فوصفهم لأنهم يتلونه حق تلاوته ليست خبرا هي، فإذا لم تكن خبر الكلام مستعماتاً. نعم، هذا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أي حالة كونهم يتبعونه حق اتباعه، لا يسقطون منه شيئا، ما استطاعوا عملوا به، فما كان من أمر عملوا به، وما كان من نهي اجتنبوه، وما كان من إرشاد حاولوا أن يعملوا به. فأثنى الله عليهم ومدحهم، يقول الذين آتيناهم الكتاب، ومن وصفه لأن الحال صفة، أي حالتهم أنهم يتبعون الكتاب حق اتباعه أولئك يؤمنون به. هؤلاء هذا الخبر، عرفنا هذا؟ يعني هذا لعل هذه من فوائد هذا الدرس. فقال الله عز وجل أن هؤلاء هم الذين يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويؤمنون بما أنزل إليه، أولئك يؤمنون به، فمن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. فمن يكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآيات فهو من الخاسرين. جعل الله ممن آمن به وبرسوله وتوفانا ونحن على الإيمان. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. نعم. امرأة جاءت من بلد بعيد وأثناء إذا طواف الطواف الإفاضة سابق ما معنى ترمي الأيام الثلاثة مقدمة، لكن إذا كانت لم تطف طواف الإفاضة لابد أن تبقى، وإلا عليها العود. نعم أن تعود ثلاثة كسوف، هذه يبغى لها درس هذا.